الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح، وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. يقول الله جل وعلا: وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح. هذا إنذار لكفار قريش ومن على شاكلتهم الذين كذبوا محمدا صلى الله عليه وسلم، وكم هنا خبرية العامل فيها أهلكنا، وكم الخبرية بمعنى كثيرة. كثيرا من القرون أهلكنا من بعد نوح، أن من كذب رسل الله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين فهو متوعد بالوعيد الشديد، لأن الله جل وعلا ليس بينه وبين خلقه نسب. من أطاعه أحبه وتولاه، ومن عصاه أعرض عنه وأهلكه وعذبه. وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح. قال المفسرون في هذا دليل على أن ما بين نوح وآدم عليهم الصلاة والسلام كانوا مسلمين. قال ابن عباس رضي الله عنه: بين آدم ونوح 10 قرون كلهم على الإسلام. ونوح عليه الصلاة والسلام أول الرسل الذي كذبه قومه. وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح. أي انتبهوا يا كفار قريش، أن المكذب بالرسل، المكذب للرسل يستحق الهلاك، وقد أهلك الله من كذب. وأنتم لستم بأكرم على الله من أولئك الذين أهلكهم. ونبيكم محمد صلى الله عليه وسلم هو أكرم الخلق على الله وأفضل الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فإذا كذبتموه فإنكم تستحقون العذاب. وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. كفى بربك، الباء بربك داخلة على الفاعل، أصلها كفى ربك، وتدخل على الفاعل إذا أريد بالفعل المدح أو الذم. وإذا لم يرد بالفعل لا مدح ولا ذم فلا تدخل الباء على الفاعل حينئذ. لا تقول قام بزيد وأنت تريد قام زيد، وتقول كفى بالله وليا، كفى بالله ناصرا. فالاسم الكريم فاعل كفى. كفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. كفى به جل وعلا خبيرا بما خفي من أحوالهم، بصيرا بما ظهر من أفعالهم وأقوالهم. فهو جل وعلا لا يعذب من لا يستحق العذاب، فهو إذا عذب عذب عن علم واطلاع. أي هو عالم جل وعلا بأحوال عباده، لا تخفى عليه خافية، بخلاف المخلوق. فالمخلوق قد يظن الظن الحسن بالرجل السيء، وقد يسيء الظن بالرجل الفاضل لأن علمه قاصر. والله جل وعلا مطلع على ما في القلوب وما في الضمائر، فلا تخفى عليه خافية. وناسب ذكر هذا الختام لهذه الآية بعد قوله وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح، أن إهلاكه جل وعلا لمن خالف أمره عن علم واطلاع ولحكمة عظيمة، فهو جل وعلا لا ينتقم من غير المسيء، فهو جل وعلا عالم بأحوال عباده ما خفي منها وما ظهر. وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا، خبيرا بما خفي من أحوالهم لا يطلع عليه الناس، بصيرا بما ظهر من أحوالهم. فهو جل وعلا أحاط علمه بكل شيء، فالمؤمن يتعامل مع ربه جل وعلا معاملة من هو واثق وموقن بأن الله مطلع عليه. وهذه أعلى الدرجات إذا تمكن منها المرء، والتي هي درجة الإحسان، وفسرها النبي صلى الله عليه وسلم بأن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ويقول جل وعلا من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. يبين جل وعلا أن العاملين في هذه الدنيا على نوعين: من يعمل للآخرة فقط، من يعمل للآخرة جل اهتمامه الآخرة، ومن يعمل للدنيا فقط. من يعمل للدنيا لن يأتيه إلا ما قسم الله له، ومن عمل للآخرة أعطاه الله جل وعلا ما قسم له في الدنيا وادخر له الثواب العظيم في الدار الآخرة. من كان يريد العاجلة، يعني يريد بعمله العاجلة، والعاجلة الدنيا، الحياة الدنيا، وهذا يشمل الكافر والمنافق والمراعي بعمله، يأتون بالأعمال التي ظاهرها الصلاح والنفع، ولكن قصدهم الدنيا لا وجه الله والدار الآخرة. يعملون للدنيا. هؤلاء مهما عملوا للدنيا لن يأخذوا أكثر مما قسم الله لهم. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، بقيود، عجلنا له فيها ما نشاء، ما شاءه الله جل وعلا، ولا يأخذ شيئا لم يشأه الله له. لمن نريد، لمن، من هنا بدل من الضمير في له، عجلنا له. أعطيناه ما شئنا بإرادتنا، وهناك من يعمل للعاجلة ولا يعطيه الله شيئا، فإن شاء الله أعطاه وإن شاء لم يعطه ما عمل له. عجلنا له فيها، أي في الدنيا، ما نشاء، ولم يقل ما يشاء، لم يعطه ما يريد، وإنما أعطاه ما أراده الله جل وعلا، ما نشاء لمن نريد، من نريد إعطاءه، ومن لا نريد إعطاءه لا يعطى. وما هي النتيجة بعد ذلك؟ ثم جعلنا له جهنم يصلاها، بعد ذلك مآله إلى النار، لأنه لم يعمل لوجه الله، لم يعمل لله. ثم جعلنا له جهنم يصلاها، يشوى بها، تعمه النار، تحيط به، لأن المصلي ما أحيط به. يصلاها مذموما ملوما، عليه اللوم، مدحورا مبعدا عن رحمة الله جل وعلا. فالذي يدخل النار يدخلها والعياذ بالله مذموما مدحورا، بخلاف تعب الدنيا وما يصيب الإنسان من مصائب في الدنيا، قد يصاب بها وهو مرحوم محبوب غير ملوم. وأما عذاب الآخرة فمن استحقه فهو مذموم، لأنه عصى أمر الله باختياره وعمله السيء فاستحق اللوم، وطرد من رحمة الله جل وعلا لفعله القبيح. فهو معذب حالة كونه مذموما من قبل الله جل وعلا، مذموما من قبل الملائكة عليهم الصلاة والسلام، مذموما من قبل عباد الله الصالحين، مدحورا مبعدا عن رحمة الله جل وعلا. وهذا النوع الثاني، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. ومن أراد الآخرة لم يعمل من أجل الدنيا، وإنما عمل من أجل الآخرة، عمل لوجه الله، عمل فرارا من عذاب الله، عمل طلبا لمرضات الله جل وعلا. ومن أراد الآخرة، الحياة الآخرة، الحياة الأبدية، أراد الحياة المستمرة التي لا انقطاع لها، يعني عمل من أجلها وسعى لها سعيها، مجرد الإرادة في القلب فقط. كل يحب الجنة ويريدها، لكن لا بد من السعي لها، وسعى لها سعيها، عمل العمل المناسب واللائق بها، عمل الصالحات واجتنب المحرمات وهو مؤمن مخلص لله جل وعلا. أراد الآخرة وعمل لها الأعمال الصالحة وآمن بالله جل وعلا وبملائكته ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، أتى بأركان الإيمان التي بينها المصطفى صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل، حينما جاء جبريل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والإيمان والإحسان. بين له الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. وسعى لها سعيها، عمل لها العمل الصالح، لا بد من ذلك، وهو مؤمن مصدق مخلص لله، لا منافق ولا مرائي، فأولئك هؤلاء الموصوفون بهذه الصفات كان سعيهم مشكورا، كان عملهم صالحا مقبولا، ينالون الثواب عليه. بيان لأحوال الناس في الدنيا يريد الدنيا ومنهم من يريد الآخرة، منهم من يعمل من أجل دنياه فقط لحقن دمه ولحفظ ماله أو لحفظ مركزه في المجتمع، يعمل أعمالا ظاهرها الصلاح لكنها ليست من أجل الله، وإنما لأجل أن المجتمع الذي فيه يحتم عليه أن يعمل هذا العمل أو يتطلب منه ذلك، أو إن لم يتعمل هذا العمل مقت عند الناس وأبغض، فهو يعمل لا من أجل الله وإنما من أجل الحفاظ على ما يريد المحافظة عليه. فهذا لا يأتيه من الدنيا كل ما يريد، وإنما يعطيه الله جل وعلا من الدنيا ما قسم له، ثم مآله بعد ذلك والعياذ بالله إلى جهنم وبئس المصير. والآخر يعمل لله جل وعلا ومن أجل الله ويلتمس رضا الله ولو سخط الناس عليه. يبتعد عما حرم الله، يعمل للآخرة، يعمل الصالحات ويحافظ على الفرائض، يتقرب إلى الله جل وعلا بما يحبه الله، وكما في الحديث القدسي ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فالإكثار من النوافل سبب من أسباب محبة الله جل وعلا لعبده، وأقرب وأفضل ما يتقرب العبد إلى ربه جل وعلا بأداء ما افترض عليه. فأولئك هؤلاء الذين اتصفوا بهذه الصفة كان سعيهم عملهم مقبولا، يثابون عليه عند الله جل وعلا. قد روى الإمام أحمد رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا دار من لا دار له، ومال من لا مال له، ولها يجمع من لا عقل له. إذا جعل الإنسان جل همه الدنيا فإنه منتقل وتاركها أو مسلوبة منه في حال حياته، فهي ليست بدار قرار لا تدوم لصاحبها. ومال من لا مال له يتركه قريبا مهما جمع من الأموال منتقل وتاركه. ولها يجمع يفني عمره في الجمع للدنيا من لا عقل له، لأنه لو كان عنده عقل لجمع لنفسه شيء ينفعه يقدمه بين يديه. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها فأولئك كان سعيهم مشكورا. وقوله جل وعلا من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ما نشاء لمن نريد مخصص لآيات عامة، مثل قوله تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. وذلك أن العطاء مقيد بمشيئة الله جل وعلا، فمن أراد الدنيا لا يعطى كل ما أراد، وإنما يعطى ما أراده الله جل وعلا وشاءه له وقدره له أزلا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها لا يحرم من الدنيا، بل يعطيه الله جل وعلا ما قدره له، فرزقه من الدنيا آتيه لا محالة، وإن أعرض عنه فإنه سيطلبه ويبحث عنه. الرزق يأتي لصاحبه إذا اتكل على الله جل وعلا، مع أنه مأمور بفعل الأسباب. ويقول الله جل وعلا كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. كلا نمد، كلا التنوين في كلا عوض عن المضاف إليه، كلا من الفريقين، كل فريق من الفريقين نمد نعطي عطاء باستمرار، لأن الله جل وعلا لا يحرم الكافر الرزق لكفره، فقد تكفل بأرزاق عباده في الدنيا، فهو جل وعلا لا يمنع الكافر العطاء لكفره وخبثه، بل يعطيه من الدنيا، لأن الله جل وعلا يعطي الدنيا من أحب ومن لا يحب. كلا نمد كل واحد من الفريقين السابقين، من أراد الحياة العاجلة ومن أراد الآخرة. والإمداد العطاء المتواصل، ليس عطاء دفعة واحدة، وإنما يمد جل وعلا الخلق بالرزق مؤمنهم وكافرهم. كلا نمد هؤلاء الأخيار الذين أرادوا الآخرة وهؤلاء الذين أرادوا الدنيا، كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من أين؟ من عطاء ربك، لا بحولهم ولا بقوتهم، بل ما يأتيهم عطاء من الله جل وعلا. فالرزق من الله جل وعلا، والله جل وعلا جعل عمل كل عمل، وأحيانا يعمل ويأتيه مقابل عمله. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، من فضل الله جل وعلا وعطائه للمؤمن والكافر. وما كان عطاء ربك محظورا، محظورا بمعنى ممنوعا، فهو جل وعلا لا يمنع الكافر الرزق، ولا أحد يستطيع أن يمنع رزق أحد. وما كان عطاء ربك محظورا ممنوعا، لا يمنعه جل وعلا هو من خلقه، ولا أحد يستطيع المنع لرزق الله جل وعلا. وما كان عطاء ربك محظورا، انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض. يجوز أن يكون المراد الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم، وتراد الأمة معه تبع والخطاب له، ويجوز أن يكون الخطاب لكل من يتأتى خطابه ممن يعقل، يقال لكل إنسان انظر، انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض في الدنيا، كيف فضلنا بعضهم على بعض، هذا عالم وهذا جاهل، هذا عاقل وهذا مجنون، هذا غني وهذا فقير، هذا قوي وهذا ضعيف، وبينهما درجات وتفاوت كبير. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض. وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. هذا التفضيل في الدنيا الشيء الذي تدركونه وتحسون به، تجد هذا قوي وشديد ورزقه قليل ضعيف، وهذا ضعيف عاجز وعنده الرزق الكثير، وهذا ضعيف البدن عالم بأحكام الله جل وعلا، وهذا قوي جاهل لا يدرك شيئا. تفاوت عظيم في الخلق. وللآخرة أكبر درجات، التفاوت في الآخرة أعظم وأكبر. هذا في جهنم، وهذا في أعلى عليين، والمعذبون في جهنم متفاوتون، منهم من هو في الدرك الأسفل من النار، ومنهم من يتأذى أهل النار برائحته المنتنة الخبيثة. ومنهم من هو أخف عذابا، وكذا أهل الجنة. فالجنة كما قال عليه الصلاة والسلام 100 درجة، بين كل درجة وأخرى كما بين السماء والأرض. ويقول عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: إن أهل الدرجات العلى ليرون أهل عليين كما ترون الكوكب الغابر في أفق السماء. أهل الدرجات العلى في الجنة يرون أهل عليين كما يرى أهل الدنيا النجم. الرفيع البعيد، فدرجات الجنة متفاوتة ومنازلها متفاوتة. وأدنى أهل الجنة منزلة يأخذ بمقدار الدنيا منذ أن خلقها الله إلى أن يفنيها أضعافا مضاعفة، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا، وذلك تشويق للعباد للجد والاجتهاد في الأعمال الصالحة، لأنه بكل عمل صالح يأخذ له مقابل من الله جل وعلا. المؤمن يدخل الجنة بفضل الله ورحمته، وينال منزلته في الجنة بعمله، فلا يدخل المؤمن الجنة بعمله، وإنما يدخلها بفضل الله جل وعلا وجوده وكرمه، ثم يأخذ منزلته في الجنة بقدر عمله، بقدر ما قدم من الأعمال الصالحة. وتحذير لمن أعرض عن طاعة الله بأن العقوبة شديدة في الدار الآخرة، وأن النار دركات بعضها أسفل من بعض وأشد عذابا، كما قال الله جل وعلا: ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. ويل واد في جهنم لو سيرت فيه جبال الدنيا لذابت من شدة حره. فالفضل عظيم في الدار الآخرة، كما أن العذاب شديد لمن عصى الله جل وعلا، والفضل لمن أطاعه. وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. لما بين جل وعلا منازل الناس في الدار الآخرة وتفاوتهم، ذكر الأعمال الصالحة التي ينال بها المؤمن الفضل العظيم والدرجة العالية، فقال: لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. كما تقدم، يجوز أن يكون الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم والمراد الأمة، ويجوز أن يكون المراد الخطاب لكل من يعقل ويتأتى خطابه، يقال له: لا تجعل مع الله إلها آخر، لا تجعل لله شريكا في العبادة، لا تلتفت إلى غير الله، لا تجعل مع الله إلها آخر، فهو الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لا ند له ولا شبيه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فتقعد، القعود هنا بمعنى الصيرورة، فتصير. فتقعد مذموما ممقوتا مخذولا لا تجد ناصرا، لأن من اتخذ الآلهة في الدنيا لا تستطيع نصره في الدار الآخرة، والله جل وعلا لا ينصره ولا يتولاه بل يخذله لأنه عصى الله. فهذا أمر بتوحيد الله جل وعلا وهو أفضل الحسنات وهو رأس الأمر، ونهي عن الشرك الذي هو أكبر الكبائر وأعظم الظلم، كما قال الله جل وعلا عن لقمان أنه قال: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فأظلم الظلم هو الشرك الذي هو صرف حق الله لغيره. والشرك يكون شرك في العبادة أو شرك في الطاعة، فالمعبود من دون الله كثير، وليست العبادة خاصة بالصلاة للآلهة والسجود لها أو الذبح لها، بل طاعة المخلوق لمخلوق مثله في معصية الله عبادة له، وهذا يسمى شرك الطاعة. إذا أطعت مخلوقا في معصية الله فقد عبدته واتخذته إلها، ولا يلزم أن تقول له يا ربي ولا يا إلهي، إذا أطيع في معصية الله قدمت طاعته على طاعة الله فيما تجب فيه الطاعة، فقد اتخذ معبودا من دون الله، كما فسر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم الطائي. فقد جاء عدي مسلما إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعدما كان تنصر، كان نصرانيا، فجاء مسلما فسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية الكريمة: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. اتخذوا الأحبار والرهبان أربابا من دون الله، كما اتخذوا المسيح ابن مريم إلها من دون الله. قال عدي، وكان يعرف ويفهم: يا رسول الله، إنا لسنا نعبدهم، لسنا نعبد الأحبار والرهبان، لأنه كان نصرانيا قبل أن يسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أليسوا يحرمون عليكم ما أحل الله فتحرمونه، ويحلون لكم ما حرم الله فتحلونه؟ قال: بلى، يعني نطيعهم في التحريم والتحليل، إذا حرموا شيئا وإن كان حلالا حرمنا، وإذا أحلوا شيئا وإن كان حراما حللنا، أطعناهم في ذلك. فقال عليه الصلاة والسلام: فتلك عبادتهم، هذه العبادة، لأن الطاعة في التحريم والتحليل نوع من أنواع العبادة مثل الذبح، والتحليل التوكل والتضرع والدعاء، هذه أنواع عبادة إذا صرفت لغير الله جل وعلا كان المرء مشركا والعياذ بالله، كافرا حابطا عمل. لا تجعل مع الله إلها آخر، ولو عبد المرء ربه وعبد معه غيره بطل عمله وحبط، لأن الله جل وعلا لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه. من كان عمله له ولغيره فلا يقبله الله جل وعلا. قد يظن المرء أنه إذا صلى لله وصام لله وزكى لله وحج لله ثم طلب من الأموات شيئا فإن عمله الأول محفوظ له عند الله، وعمله الثاني لا يضره، فليس الأمر كذلك. بل المرء إذا عبد غير الله في نوع من أنواع العبادة بطل كل عمله، كما قال الله جل وعلا: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. بل الله فاعبد، اعبد الله وحده لا شريك له، وتخديم المعمول يفيد الحصر، أي اجعل العبادة لله وحده. بل الله فاعبد، مثل قوله: إياك نعبد وإياك نستعين. فالشرك الأكبر محبط للعمل كله، والشرك الأصغر محبط لما شارك فيه، لما وقع فيه. لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا، بل توجه إلى الله جل وعلا وأفرده بالعبادة، وتضرع إليه، واسأله وحده، واجعل قلبك متعلقا بالله جل وعلا وحده، لا يلتفت إلى غيره. فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصابته فاقة فأنزلها بالناس لم تسد فاقته، استمر على حالته والعياذ بالله. ومن أنزلها بالله أرسل الله له بالغنى إما آجلا وإما غنى عاجلا. فالعبد إذا توجه إلى الله جل وعلا كفاه، إذا سأله أعطاه، يقول جل وعلا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فالله جل وعلا قريب من عباده، إذا سألوه أعطاهم، وإذا استعاذوا به أعاذهم، وإن استنصروا به نصرهم، ومن توكل عليه كفاه. فحري بالمؤمن الذي يريد نجاة نفسه أن يحرص على التعلق بالله جل وعلا دائما وأبدا، ويعتصم به ويتوجه إليه وحده لا شريك له، ويفعل الأسباب التي فيها النجاة والسعادة لكثار من الأعمال الصالحة والعمل لما ينفعه في دنياه وآخرته. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.